الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: الترغيب في صيام أيام البيض هل تتعارض مع النهي عن صيام أيام التشريق؟ لا، ما تتعارض، ما تتعارض. أنت لا أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، يعني أيام التشريق طبعا اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، والثالث عشر هو أول أيام البيض، فلا يجوز للشخص أن يصوم اليوم 13 إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم أيام التشريق. نعم.